بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تميزت الأدعية الشرعية والأذكار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكمالها في مبناها ومعناها، فألفاظها وعباراتها موجزة مختصرة، ومعانيها ودلالاتها عظيمة واسعة، متضمنة الخير كله، مشتملة على المقاصد العالية والمطالب العظيمة والخيرات العميمة. ولهذا فإن من الخير للمسلم، بل من الواجب عليه، أن يجتهد قدر استطاعته في تعلمها وحفظها والتعبد لله بها، ويدع ما سواها من الأوراد والأحزاب المخترعة التي أنشأها بعض شيوخ الضلالة وأئمة الباطل، والتي صدوا بها كثيرا من عوام المسلمين وجهالهم عن الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة. ومن يتأمل أيها الإخوة واقع بعض المسلمين، ولا سيما من انتسب إلى بعض الطرق الصوفية، يجد أنهم قد انشغلوا بهذه الأذكار المخترعة والأدعية المبتدعة، فأصبحوا يتلونها ليلا ونهارا وصباحا ومساء، تاركين بسببها لكتاب الله تعالى، معرضين عن الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن لكل فئة من هؤلاء أورادا خاصة يتلونها بطريقة خاصة ونمط معين، فلكل طريقة من هذه الطرق أحزابها وأورادها الخاصة، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل منهم يعتقد أن أوراده أفضل من أوراد الطرق الأخرى. وما من ريب أيها الإخوة المستمعون أن هذه الأدعية المبتدعة لها نتائجها المؤسفة وآثارها السيئة على المسلم في عقيدته وأعماله التعبدية، وهي آثار كثيرة يطول حصرها، لكن قد أوجزها ولخصها الشيخ جيلان ابن خضر العروسي في كتابه القيم الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية في النقاط التالية: أولا، أن الأدعية المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من تزكية النفوس وتطهيرها من الرعونات وتقريبها إلى باريها وتعلقها بربها رجاء ورغبة ورهبة، فهي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولا تهدي سبيلا. وأما الأدعية المشروعة فهي الدواء الناجع والبلسم الشافي للأدواء النفسية والأمراض القلبية والأهواء الشيطانية، فمن استبدلها بالأدعية المبتدعة فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثانيا، أن الأدعية المبتدعة تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل لمن التزم بالأدعية الواردة وحافظ عليها وطبقها كما وردت، فإنه يحوز السبق ويتعرض لنفحات الرب وجوده، بخلاف من يدعو بالأدعية المبتدعة فإنه يفوت على نفسه الأجر والثواب ويعرضها لسخط الله وغضبه. ثالثا، عدم إجابة الأدعية المبتدعة مع أن الهدف الأساس للداعي في الغالب هو إجابة مطلوبه ونيل مرغوبه ودفع مرهوبه، والأدعية المبتدعة لا يجاب الداعي بها ولا تكون متقبلة منه، وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رابعا، أن الأدعية المبتدعة تشتمل في الغالب على محذور شرعي، وقد يكون ذلك المحذور من وسائل الشرك وذرائعه، إذ البدع تجر إلى الشرك والضلال. فمن الأدعية البدعية التي تجر إلى الشرك التوسل البدعي، فهو الذي فتح الباب لدعاء غير الله والاستغاثة به والاستمداد بغيره، وقد يكون ذلك المحذور اعتداء في الدعاء ومجاوزة للحد وسوء أدب في خطاب الرب ومناجاته. وقد يكون ذلك المحذور ما يصحب تلك الأدعية من بدع أخرى من تحديدها بأوقات معينة وبصفات خاصة ورفع الأصوات على نغمات معينة وإيقاعات خاصة وأسجاع مصطنعة وتراكيب ركيكة تمجها الأسماع وتستقبحها القريحة السليمة. خامسا، أن هذه الأدعية من التزم بها واعتادها قلما يرجع عنها إلى الأدعية المشروعة إلا إذا وفقه الله وأعانه وهداه إلى الخير، وذلك لأن القلوب متى اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، حيث إن الملتزم بتلك الأدعية المبتدعة يعتقدها مشروعة ويدافع عنها ولا يستمع إلى حجة ولا إلى برهان. سادسا، أن استعمال الأدعية البدعية وترك الأدعية المشروعة من باب استبدال الطيب بالخبيث والنافع بالضار والخير بالشر، وهذا ولا ريب غبن فاحش وتهور ظاهر وخسارة فادحة. سابعا، أن في هذه الأدعية المخترعة تشبها بأهل الكتاب في اختراعهم للأدعية المخالفة لما جاءت به رسلهم، وفيها أيضا تشبه بهم في النغمات والإيقاعات والتمايلات ونحو ذلك. ثامنا، أن الذي يلازم هذه الأدعية المخترعة لا سيما التي هي مؤلفة من أحزاب وأوراد يكون في الغالب جاهلا لمعناها، وتنصرف همته إلى ألفاظها وإلى سردها سردا بدون تدبر، مع أن المطلوب في الدعاء إحضار القلب والإخلاص في السؤال، ولا سيما أن كثيرا من هذه الأدعية عبارة عن كلمات مرصوصة خفية المعنى غامضة الدلالة، وهذا الداعي بمثل هذه الأدعية غير سائل ولا داع، بل هو في حقيقة أمره حاك لكلام غيره، ثم إن اختياره ذلك الدعاء على غيره من الأدعية لأجل الذي نظمه وإعجابه به ففي ذلك تقديس لهذا الذي جمعها ورفع له فوق منزلته، من حيث يعتقد الداعي أن لأدعيته خاصية لا توجد في غيرها، وإلا لما داوم عليها ليل نهار، بل بعضهم يصرح أن أوراد شيخه أفضل الأوراد وأتمها وأكملها. وبهذا يعلم أيها الإخوة المستمعون مدى جناية هذه الأدعية المخترعة على المسلمين وعظم خطورتها عليهم، وأن الواجب على كل مسلم الحذر منها والبعد عنها ومجانبتها، وأن يقتصر على الوارد والمأثور عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه أقوى مقيلا وأهدى سبيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإنا لنسأل الله الكريم أن يرزقنا لزوم سنته واتباع هديه واقتفاء أثره وسلوك نهجه، إنه سميع مجيب قريب. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.